الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، أحمده سبحانه على حسن ما له من الأسماء الإلهيات، وأشكره سبحانه على علوم ما له من الصفات الربانيات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والتعظيم، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الرؤوف الرحيم، صلى الله عليه وسلم ما جرى في الأقمار وعلى آله وصحبه برر في الأخيار. أما بعد، أيها المؤمنون، إن من مقامات الدين ومعارف الموحدين إحصاء أسماء الله الحسنى، فإن لله سبحانه وتعالى أسماء هي حسنى. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى: له الأسماء الحسنى. وهاتان الآيتان تدلان على أمرين عظيمين: أحدهما أن لله سبحانه وتعالى أسماء سمى بها سبحانه وتعالى نفسه، والآخر أن تلك الأسماء الإلهية موصوفة بالحسن فلا يتناهى حسنها إلى حد نعقله. وإن من العبادات المتعلقة بالأسماء الحسنى إحصاؤها، فإنها عبادة عظيمة أجرها جليل. ففي الصحيحين من حديث أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وهذا الحديث يفيد أمران عظيمان: أحدهما أن لله سبحانه وتعالى أسماء حسنى يتعلق بها عمل عظيم وهو الإحصاء، والآخر أن من أتى بهذا العمل كان من أسباب دخوله الجنة، ومن علم قدر ما لهذا العمل من أجر عظيم تطلعت نفسه إلى إحصاء أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، وعقل أنها عبادة من العبادات التي ينبغي أن يصيب حظا منها، وجماع ما يتحقق به أسماء الله إحصاء أسماء الله الحسنى يدور على ثلاثة أصول: أولها إحاطته بألفاظها، بأن يعلم أسماء الله سبحانه وتعالى عدا، فيعلم أن من أسمائه سبحانه الله، وأن من أسمائه سبحانه الرحمن، وإن أن من أسمائه سبحانه الرزاق، وأن من أسمائه سبحانه الواسع، إلى آخر ما له من الأسماء الحسنى التي تعلم بطريق خبر الله في كتابه أو خبر رسوله صلى الله عليه وسلم في كلامه. فلا سبيل إلى معرفة أسماء الله عز وجل إلا بعلم صادق عن الوحي، إما في القرآن الكريم وإما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني معرفة معانيها، بأن يطلع على مال الله من كمال مذكور في تلك الأسماء من مشمولات معانيها. فتلك الأسماء التي ذكرناها آنفا كاسمه الله أو اسمه الرحمن أو اسمه الرزاق أو اسمه الواسع، كلها أسماء لله تشتمل على معاني. فمن إحصاء أسماء الله الحسنى أن يتعلم العبد معاني أسماء الله عز وجل. وثالثها دعاء الله سبحانه وتعالى بها، وذلك على وجهين: أحدهما دعاؤه سبحانه وتعالى بها دعاء مسألة أي طلب، كقول أحدنا: يا رحمن ارحمني، أو يا رزاق ارزقني، أو يا واسع وسع علي، إلى غير ذلك من الألفاظ التي تقع دعاء بالطلب منا. والآخر دعاؤه بها عبادة بالعمل بمقتضاها وملاحظة معناها في أحوالنا. فالأسماء التي تقدمت كاسم الله أو اسم الرحمن أو اسم الرزاق أو اسم الواسع ينبغي أن نتعبد لله سبحانه وتعالى بحقائق معانيها، فإن اسم الله يدل على استحقاقه سبحانه وتعالى العبودية، فلا يسأل أحد منا شيئا من الإلهية لغير الله سبحانه وتعالى. واسم الرزاق يدل على أن الرزق كله بيد الله سبحانه وتعالى، فحقيقة عبادته سبحانه وتعالى بهذا الاسم عبادة أن يعتقد العبد أن رزقه من الله، وأن الله قد قسم لكل أحد رزقه، وأن أحدا من الخلق لا يحجز عن أحد من الخلق آخر ما كتبه الله سبحانه وتعالى له من الرزق. انظر إلى هذه الأصول الثلاثة في إحصاء أسماء الله من عد ألفاظها ومعرفة معانيها ودعاء الله بها، واعتبرها في كل ما تسمعه أو تقرأه من آية قرآنية أو حديث نبوي. وإذا أردت أن تختبر نفسك فاسمع قول الله سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. فهذه آية من سورة العصر اشتملت على أسماء لله عز وجل، منها اسم الله، ومنها اسم عالم الغيب، ومنها اسم عالم الشهادة، ومنها اسم الرحمن، ومنها اسم الرحيم. فأول مراتب إحصائك أسماء الله في هذه الآية عدك ألفاظها كالذي عددنا، ثم تترقى بعده إلى رتبة أخرى بمعرفة معانيها، فتعرف معاني هذه الأسماء الإلهية الخمسة وما تشتمل عليه، ثم ترتقي رتبة أخرى ثالثة في دعاء الله سبحانه وتعالى بها، إما دعاء مسألة بالطلب أو دعاء عبادة بالامتثال، فيقع في آية واحدة من شهود معاني العلم والعمل والعبودية لله عز وجل في إحصاء أسمائه الحسنى ما يرجع على العبد بجمال الإقبال على الله والأنس به والتعلق به وحق طلبه ورجائه وخوفه به سبحانه وتعالى. فامتثلوا حظكم من هذه العبادة العظيمة بإحصاء الأسماء الحسنى، وتفطنوا للأجر العظيم الذي جعله الله لأهلها مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. اللهم اجعلنا من عبادك الموحدين، وارزقنا ما ينفعنا بالعلم والدين، اللهم تولنا بعنايتك وافلئنا برعايتك، اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم احينا على لا اله الا الله، وامتنا على لا اله الا الله، واحشرنا جميعا في حزب لا اله الا الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.